أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى المسألة 136 في الخيارات. طبعا لازلنا. يقول السيد حفظه الله: يسقط الخيار المذكور، يعني خيار الغبن، بل خيار الغبن بأمور. الأمر الأول الذي يسقط به خيار الغبن هو إسقاطه بعد العقد، إسقاطه بعد العقد وإن كان قبل ظهور الغبن. يعني شلون؟ يعني أنا في الحقيقة اشتريت سيارة ارتكازا، احنا قلنا بأنه لي خيار الغبن فيما إذا ظهر سعر السيارة أقل، ولكن أنا اشتريتها بسعر أعلى. مثلا هي سعر السيارة بمئة دينار بحسب ما موجود في السوق، بحسب ما موجود في السوق هي مئة دينار، أنا اشتريتها بألف دينار. ارتكازا شنو إليه؟ إلي خيار الغبن. أنا بعد ما أجرينا العقد واشتريت السيارة بألف دينار، في الواقع قلت للبائع أسقطت حقي، أسقطت شنو؟ خياري، أسقطت خيار الغبن مالتي. بلي، لذا عندما يقول المشتري أسقطت خيار الغبن مالتي، أسقط. زين، واضح إن شاء الله. إذن إسقاط خيار الغبن بعد العقد، زين، بعد العقد، وإن كان قبل ظهور الغبن. تأملتوا؟ وإن كان، بلي مولانا العزيز، وإن كان قبل ظهور الغبن، وإن كان قبل ظهور شنو؟ ظهور الغبن. حتى لو كان قبل ما يظهر الغبن، واحد يسقط الخيار مالته، خيار الغبن. زين، الآن راح ندخل في تشققات وتفرعات معقدة شوية، يجب واحد أن ينتبه إليها ويكون شديد الانتباه همه. زين، هنا في الحقيقة نقرأ المسألة ثم نشرحها ثم بعد ذلك نأتي على تطبيقها. ولو أسقطه يعني خيار الغبن بزعم كون التفاوت فاحشا، فتبين كونه أفحش. بلي، الآن تفرعات. فإن كان الإسقاط معلقا لبا على كون التفاوت فاحشا، كما لعله الغالب بطل الإسقاط إلى آخر، وإن لم يكن معلقا عليه بل كان هو من قبيل الداعي له، صح. وكذا الحال لو صالحه عليه بمال. تأملت هسه، شوف هذه العبارات. أنت الآن عندما تقرأ هذه العبارات تقول: ماذا يتكلم السيد؟ هل يتكلم باللغة الصينية أو الإنجليزية؟ كلمات عربية، ولكن كلمات معقدة في الحقيقة والواقع، معقدة ومضغوطة جدا. لذا يجب على الواحد عندما يأتي إلى هذه العبائر لابد في الحقيقة أن يتأمل فيها تأملا واسعا، من أجل أن شنو؟ من أجل أن يفهم هذه العبارات وهذه الأسطر في الحقيقة. تأملوا، نعيد. في الحقيقة شيري يقول السيد: أنا الآن راح أشرح العبارة من فوق، ثم نأتي نطبق ما شرحناه على المسألة. ماذا يريد أن يقول السيد هنا؟ هنا الشخص يقول: أسقطت خياري. تأملوا، تأملوا بالعبارة، أسقطت خياري بقيد إن التفاوت والغبن قليل. تأملت الآن بالعبارة، أسقطت خياري بقيد هذا الفرع الأول، واضح إن شاء الله؟ هذا الفرع الأول زين. أسقطت خياري بقيد إن التفاوت والغبن قليل. شوف بقيد إن التفاوت والغبن قليل، افرض 5% مثلا، أما إذا كان أكثر فأنا لا أسقط خياري. يعني إذا كان 20% 30% 40% لا أسقط خياري. مثلا اشتريت دارا بألف دينار، أو اشتريت سيارة بألف دينار، وهي بحسب السوق جت تسوى 100 دينار هذه السيارة، أو هذا البيت يسوى 100 دينار. تأملوا بالعبارة، فأنا عندما أسقطت خياري كنت أعتقد إن الغبن 5% أو 10%، ولم أعلم إن الغبن شنو بهذا المستوى وبهذا الحد في الحقيقة والواقع. إذن فأنا عندما أسقطت خياري أسقطته بقيد، هذا هواي يهتموا له، هذه الكلمة هواي يهتموا لها. فأنا عندما أسقطت خياري أسقطته بقيد أن الغبن 5% أو 10%، أما إذا كان أكثر من 5% أو 10% فلا أسقط خياري. فهنا عاد شنو؟ فهنا عاد السيد السيستاني يقول فهنا يبطل الإسقاط. وهذا وإن لم يظهره بالكلام هذا ماذا؟ هذا المشتري، وإن لم يظهر هذا بالكلام ولكنه مرتكز لبا، مرتكز عقلا، بل وهذا هو الغالب في الحقيقة. إذن 5% أو الغبن القليل أخذته قيدا في الإسقاط، أخذته قيدا في الإسقاط، هذه 5% أخذتها قيدا في الإسقاط. فإذا كان الغبن أكثر شنو؟ لا أسقط شنو؟ خياري. تأمل لي، هذا نعبر عنه الصورة الأولى، هاي الصورة الأولى في الحقيقة والواقع. الصورة الثانية شنو؟ عندما يقول وإن لم يكن معلقا بل كان هو من قبيل الداعي، شلون يعني؟ تأملوا بالعبارة، في الحقيقة أنا اعتقدت أن الغبن 5%، اعتقدت بالصورة الثانية، هاي الصورة الثانية تأملوا بها، اعتقدت أن الغبن 5% فأسقطت الخيار، فأسقطت شنو؟ فأسقطت الخيار، ولكن تبين الغبن 20%. تأملوا شلون راح ننتقل هاي الانتقالة، ولكن 5%، ولكن عندما أنا اعتقدت أن الغبن 5% لم أأخذها قيدا في الإسقاط، ولكن أخذت 5% كان أخذها من قبيل الداعي، من قبيل شنو؟ كان من قبيل الداعي، يعني أنا بلي اعتقدت أن 5% شنو؟ اعتقدت أن 5% في الحقيقة والواقع هو الغبن، ولكن هذا 5% أخذتها من قبيل الداعي، واضح إن شاء الله؟ بلي أخذتها شنو؟ من قبيل الداعي، فاعتقادي أن الغبن 5% دفعني إلى ماذا؟ إلى أسقاط الخيار. فاعتقادي أن الغبن 5%. شوفوا تأملوا بالعبارة دقيقة جدا، فاعتقادي أن الغبن 5% دفعني إلى الإسقاط، إلى إسقاط خياري. ولكن تأملوا بهذا، لكن حتى لو كان الغبن أكثر من 5%، 15-20-25%، فأنا شنو؟ أسقط خياري. فإذا 5% دافع لإسقاط الخيار، داعي لإسقاط الخيار، وإلا الخيار حتى لو كان أكثر من 5% فأنا شنو؟ أسقط خياري. فهنا شنو؟ في الحقيقة والواقع صح الإسقاط، أما في الصورة الثانية لا يصح الإسقاط. واضح إن شاء الله؟ هاي الصورة الثانية. الصورة الثالثة، الصورة الثالثة التي قال عنها: وكذا الحال لو صالحه عليه بمال. شلون يعني؟ يعني البائع صالح المشتري على اسقاط حق الخيار، قال اعطيك هذا، اصالحك على هذا المبلغ من اجل ان تسقط حق الخيار الذي لك في المبيع في البيت او السيارة. هنا المشتري كذلك، هنا المشتري شنو؟ كذلك مرة يكون الإسقاط، مرة يكون الإسقاط عندما أسقط خياره في مقابل مال، أسقطه ولكن بقيد أن ماذا؟ بقيد أن الغبن قليل. أما إذا ظهر أكثر فشنو؟ لا يسقط خياره، فهنا لا يسقط الخيار ويبقى الخيار. ومر إنه أسقط الخيار بهذه المصالحة وأن البائع أعطى له المال من قبيل الداعي، من قبيل الداعي إنه في مقابل هذا المبلغ أسقط شنو؟ الخيار مالتي، انه الغبن مثلا 5%، زين من قبيل الداعي. ولكن حتى لو ظهر ان الغبن اكثر من 5% فانا شنو؟ اسقط خياري. فهنا يسقط الخيار. واضح ان شاء الله؟ ان شاء الله واضح. ما اعيد المسألة لان انتم تستطيعون ان تكرروا هذه المسألة من قبيل من في الحقيقة المسجل الكمبيوتري من القرص. لذا نأتي إلى العبارة، تأملوا بالعبارة، تأملوا بالعبارة. يقول: ولو أسقطه، ولو أسقطه، يعني أسقط المشتري. الآن نحن نمثل على المشتري، وإلا هي ممكن حتى يصير على البائع، الآن نمثل على المشتري. ولو أسقط المشتري خياره، خيار الغبن، تأمل لي بالعبارة، بزعم كون التفاوت فاحشا، فاحشا يعني 5%، فاحشا 5% يعني قليل، فتبين كون التفاوت إشقد؟ التفاوت كبير، تفاوت مثلا 50% مثلا، أو 60%، أو 70%. واضح إن شاء الله؟ لو مو واضح بلي، فرق بين الفاحش وأفحش. فاحش يعني قليل، أفحش يعني كثير. ولو أسقط الخيار بزعم كون التفاوت فاحشا فتبين كونه أفحش. أملوا بالعبارة، هاي الصورة الأولى، هاي الصورة الأولى. فإن كان الإسقاط معلقا ملحوظا مقيدا، تأملوا، فإن كان الإسقاط معلقا لبا يعني ارتكازا عقلا على كون التفاوت فاحشا، يعني بناها إن التفاوت قليل يعني 5%، ولكن تبين جد بلي، لكن تبين بأنه التفاوت كبير 50-60% 70%، اشترى السيارة مثلا 100 دينار، اشترى السيارة 1000 دينار، ولكن تبين ان السيارة ماذا 100 دينار. بلي فإن كان الإسقاط معلقا على كون التفاوت فاحشا يعني قليل، بلي كما لعله الغالب بطل الإسقاط، فتبين أن التفاوت شقد، التفاوت كبير، هناك 900 دينار التفاوت بين الحاجة التي اشتراها في السوق. واضح إن شاء الله؟ هاي الصورة الأولى، وانت خذت شرح الصورة الأولى بالشرح. الصورة الثانية، وإن لم يكن الإسقاط معلقا، وإن لم يكن الإسقاط، شوف، وإن لم يكن ضمير الاسم مال يكن الإسقاط، وإن لم يكن الإسقاط معلقا مقيدا على كون التفاوت فاحشا، بل كان التفاوت والغبين ملحوظا من قبيل الداعي كما نحن شرحنا. يعني شنو؟ يعني في الحقيقة هذه 5% لم أأخذها قيدا في الإسقاط. في الحقيقة أن هذه 5% لم أأخذها قيدا في الإسقاط. أنا أدري أن هناك غبن 5% وأقدمت على هذه 5%، ولكن لم أأخذ هذه 5% قيدا، لم أأخذ هذه 5% قيدا في الإسقاط، ولكن هذه 5% كانت من قبيل الداعي. أنا أسقطت خياري. شنو؟ في الحقيقة هذه 5% دافع لإسقاط الخيار، هذه 5% دافع لأسقاط الخيار، وإلا حتى لو كان الغبن أكثر من 5% أنا معكم مانع قابل بهذا الغبن. فهنا ماذا؟ صح الأسقاط، يسقط الخيار. في الصورة الأولى لا يسقط الخيار، يجوز أن أرجع وأرجع الدار أو أرجع السيارة، هنا لا. في الصورة الثانية لا أرجع السيارة أو أرجع الخيار، بل يسقط الخيار مالتي. زين، هاي الصورة الثانية. الصورة الثالثة، وكذا الحال لو صالحه على إسقاط الخيار بمالين، وكذا الحال لو صالحه على إسقاط الخيار بمالين كما شرحناه في الشرح المقدم على المسألة، أنه مثلا البائع صالح المشتري على إسقاط حق الخيار، انطافر المبلغ وقال له اسقط حق الخيار اللي ثابت لك ايها المشتري. المشتري هنا هم كذلك اسقط حق الخيار مالته، ولكن شنو؟ مرة اسقط حق الخيار، ولكن شنو؟ اذا كان التفاوت قليل فهو يقول المشتري أسقطت حقي، وإذا كان كثير لا أسقط حقي، هذا مرتكز. ومرة صالح على إسقاط الخيار، ومرة الصورة الثانية صالحه على إسقاط الخيار، ولكن شنو؟ بقصد الداعي. بقصد شنو؟ بقصد الداعي في الحقيقة. والواقع أن الغبن إذا كان أسقط الخيار في الحقيقة، أسقط الخيار، ولكن إسقاطي للخيار من قبيل شنو؟ من قبيل الداعي، إن الغبن قليل، ولكن حتى لو تبين أن الغبن كثير شنو، فأنا لا أهتم لذلك، لا أهتم لذلك. بلي، هذا الأمر الأول، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الأمر الثاني، لأن احنا قلنا يسقط الخيار المذكور بأمور الأمر الأول، هذا الأمر الثاني. الأمر الثاني يقول: اشتراط سقوط الخيار في متن العقد. يعني شلون اسقاط اشتراط سقوط الخيار في متن العقد؟ يعني أبيعك هذه الدار، أبيعك هذه السيارة بشرط أن تسقط خيار الغبن. أنا أقول للمشتري، فالمشتري يقول لي قبلت، قبلت، ها هذا يقول لي قبلت إسقاط خيار الغبن. بلي، وإذا اشترط سقوطه، وإذا اشترط مثل بائع سقوط خيار الغبن، بلي، وإذا اشترط سقوطه بزعم كوني فاحشا، هذا المشتري مثلا. أما المشتري الآن يقول أنا هم كذلك، نفس الصور راح تجينا الأولى والثانية. بلي، وإذا اشترط سقوطه بزعم كونه فاحشا، وإذا اشترط سقوطه بزعم كونه فاحشا يعني قليل، فتبين أنه أفحش كثير هذا الغبن، جرى فيه التفصيل السابق، يعني الصورة الأولى والصورة الثانية. مرة يكون السقوط مقيدا بكون الغبن قليل، فإذا كان الغبن قليل أسقطت خياري، وإذا كان الغبن كثير لم أسقط خياري. هذه الصورة الأولى، فهنا لا يسقط الخيار ويبقى له الخيار ويستطيع إرجاع السلعة. ومرة أسقط لم يكن الإسقاط معلقا ملحوظا فيه، ماذا ملحوظا فيه التفاوت، بل كان شنو، بل كان ماذا، ولكن الغبن القليل الذي أعرفه الذي هو 5% كان من قبيل الداعي، يعني أنا أقدم على هذا الغبن وهو من قبيل الداعي، وإلا إذا كان أكثر أو أقل أنا لا أهتم. هذه الصورة كذلك تأتي هنا، صح الإسقاط، بل صح الإسقاط. نعم، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، الأمر الثالث وهو تصرف المغبون، وهو تصرف المغبون بائعا كان أو مشتريا فيما انتقل إليه. تصرف المغبون، تصرف المغبون بائعا كان أو مشتريا فيما انتقل إليه. تأملت بالعبارة لولا. الثالث تصرف المغبون، يعني المغبون إذا تصرف، أنا مثلا اشتريت السيارة تصرفت بها، تأملت الآن، تأملوا بالعبارة، هذا الأمر الثالث الذي يسقط فيه خيار الغبن. أنا تصرفت بالسيارة أو تصرفت في البيت في الحقيقة والواقع، فهنا يسقط خياري بعد. بلي، تصرف المغبون بائعا كان أو مشتريا فيما انتقل إليه، السيارة انتقلت إلي، البقرة انتقلت إلي، البيت انتقل إلي، التلفزيون انتقل إلي، تصرفت به. بلي، تصرفا يدل على الالتزام بالعقد، تأملوا بالعبارة، لأن تصرف في الحقيقة يدل على أني أنا التزمت بالعقد وصار العقد بالنسبة لي لازم، فبعد ما أقدر أفسخه. بلي، هذا تأملوا بالعبارة، يعني السيد السيستاني هنا عند تأمل في الحقيقة والواقع. بلي، بلي، هذا إذا كان بعد العلم بالغبن، بلي، هذا إذا كان بعد العلم بالغبن، واضح إن شاء الله. هذا إذا كان بعد العلم شنو، بمن، بالغبن. خب، أما لو كان قبل العلم بالغبن يعني يسقط خيار الغبين إذا أنا دريت بأني أنا مغبون بهذه السيارة واصطرفت يسقط خياري. أما بعد العلم بالغبين أما قبل العلم بالغبن يعني قبل لا أدري أني أنا مغبون بشرائي لهذه السيارة اصطرفت في السيارة أنا تصرفت في السيارة بعد ذلك عرفت أني شنو مغبون يسقط خياري لو ما يسقط. المشهور يقولون شنو؟ يقولون يسقط الخيار. أما سيد السيستاني وسيد الخو يقولون فيه تأمل، فيه تأمل لا يخلو من تأمل. ها شوفوا، أما لو كان التصرف قبل العلم، أما لو كان التصرف قبل العلم بالغبين فالمشهور شي يقولون عدم السقوط بالتصرف. ولكن السيد السيستاني وكذلك سيد الخو يقولون لا يخلو من تأمل. لا احنا نقول، او سيد السيستاني يقول لا، احنا نقول شنو؟ انه التصرف يدل على الالتزام بالعقد. يقول التصرف بما هو تصرف يدل على الالتزام بالعقيد، الا ان جيب فرد دليل اخر الا العرف دليل اخر يقول لنا لا، يقول لنا التصرف لا يدل على الالتزام بالعقيد. طبعا ان شاء الله لو مو واضح دليل. ولا يخلو من تأمل بل البناء، هذا مبنى السيد السيستاني. شنو رأي سيدنا في هذا الامر؟ يقول لا، انا اقولكم، يقول بل البناء على السقوط بالتصرف لو كان دالا على الالتزام بالعقد. يعني التصرف لو كان دال على الالتزام بالعقد، يعني العرف يرى بأن التصرف دال على الالتزام بالعقد، فشنو احنا نقول؟ ماذا؟ بل مولانا العزيز لا يخلو من وجهه، فيسقط خيار المشتري مثلا بعد ما لحق شنو؟ انه يرجع السيارة على البائع. نعم، هنا استثناء، تأملوا، هنا استثناء. يقول نعم إذا لم يدل التصرف على الالتزام بالعقد كما هو الغالب، يقول بلي حال الجهل، يعني أنا جاهل بأن هذه السيارة فيها عطلات أو فيها شيء مع ذلك اتصرفت بها، حال الجهل بالغبن فلا يسقط الخيار بالتصرف. تأملت الآن بالعبارة، يقول ولو كان التصرف متلفا للعين، أنا تصرفت وتلفت العين، ذبحت البقرة مثلا، بلي ذبحت البقرة، احترقت السيارة مثلا، أو مخرجا لها عن الملك وهبتها أو بعتها أو ما شابه ذلك، زين يبقى لي خياري مثلا متلفة للعين، أجيب فرد عين وأرجحها لمن؟ أرجحها ماذا؟ أرجحها للمالك. أو إذا ماكو مثلها أنا بيشتريت العين، اشتريت مثلا العين من من من هذا البائع، مثلا اشتريت السيارة بألف دينار وهي في الحقيقة شنو؟ السيارة مية دينار، ففي الحقيقة أرجع للمية دينار وشنو يرجع لي؟ الألف دينار، متلفا للعين أو مخرجا لها عن الملك. هذه ثانيا، حتى لو خرجت عن ملكي شنو اقدر ارجع له مثلها او ارجع له القيمة المثلية لهذه السلعة، ارجع له القيمة وارجع المبلغ الذي اخذه من عندي وغبني فيه، زين. او هذا المورد الثالث، او مانعا عن الاسترداد كاستيلاد الجارية. يعني شلون؟ مثلا الجارية، مثلا انا اشتريت جارية، أنا اشتريت جارية في الحقيقة من السوق، في ذلك الزمن كان موجود هيجي. هذه الجارية أنا اشتريتها مثلا بألف دينار مع أن قيمتها مية دينار، هذه صارت أم ولد، هذه صارت شنو؟ أم ولد. عندنا رأي فقهي بأن أم الولد لا تباع، أم الولد لا تباع، لكن في هذه الحالة، في هذه الحالة في الحقيقة والواقع أنا أشتري مثلا أم ولد، أشتري عفوا جارية وأرجحها لمن؟ بل أرجحها إلى الذي غبنني، أرجحها حتى يرجع لي الألف دينار، هذه أولا. وإذا ما قدرت أرجع له الـ100 دينار، الـ100 دينار اللي هي سعر الجارية الواقعي، حتى شنو جدي يرجع لي؟ يرجع لي الـ1000 دينار الذي غبنني فيه، أو مانعا عن الاسترداد كاستيلاد الجارية. حتى في هذه الحالات لا يسقط الخيار لي. بل وبهذه المسألة الطويلة والمعقدة والصعبة ننهي درسنا لهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.